إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعطانا الضمان لذريتنا بالتقوى والدعوة إلى الله، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم عليك بيهود وأعوانهم. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. نسألك اللهم أن تحرر المسجد الأقصى وأرض فلسطين. اللهم أنت ملاذنا ومعاذنا ونصيرنا وظهيرنا وحسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. رحماك رحماك بالنساء السكالى والأطفال اليتامى والشباب الحيارى. نسألك لأمة محمد قائدا ربانيا يقرأ كتاب الله ويسمع كتاب الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه. أيها الأحبة الكرام، أما بعد، فاليتامى، وما أدراك ما اليتامى؟ يتامى فلسطين، يتامى لبنان، يتامى الأفغان وفلبين وآسام، يتامى المسلمين، لسان حالهم ينبئ عنهم فيقول: في ثياب باليات وبطون خاويات وخيام خاويات وبطون طاويات ودموع جاريات وجلود عاريات ووجوه شاحبات وأياد باليات. هؤلاء يتامى المسلمين. اليتيم ليلة العيد ينتظر اللباس الجديد، والأطفال يفرحون، واليتامى لا يفرحون. اليهود يشكلون جسرا جويا لكي ينقلوا اليتامى والجائعين من افريقيا والهند، ويتامى المسلمين لا مأوى لهم. لا مأوى لهم ولا لشعوبهم، يسحقون ويذبحون ويهملون. يستمتع اليهود وأعوانهم في التمثيل بهم، يتامى المسلمين يؤسرون في سجون إسرائيل، وآخر الأخبار تنبئنا أن الجنود اليهود والسجانين يفعلون الفاحشة باليتامى والأسرى. من يسار لهم؟ من ينتصر لهم؟ أيتام كشعوب الأمة العربية والإسلامية. لنعود إلى كتاب الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد. من أوصياء اليتامى في عالمنا من المصلح، يعلم المفسد الذي ينتهب أموالهم ويأكلها في بطنه ليبعث يوم القيامة يخرج منه النار. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وكل اليتامى مقهورون. وأما السائل فلا تنهر. والشعوب العربية كلها سائلة تثور من أجل لقمة الخبز وتستقبل الرصاص في جسدها لأنها لا تجد الخبز. وأموالها يشترى بها السلاح لكي يعرضها إلى حملات إبادة. وأما السائل فلا تقهر. وأما اليتيم فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. ولكنهم ينهرون السائل ويقهرون اليتيم. وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. في سورة واحدة جمع الله أمرا اجتماعيا وأمرا عقيديا وأمرا سلوكيا وأمرا تعبديا في سورة واحدة. إن ديننا لا يفصل أبدا بين جوانب الإسلام، إنما الذي يوحد الله ويصلي لله ويعبد الله هو الذي يرعى اليتيم ويحض على طعام المسكين. ويقول سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولم يقل سبحانه وسوف يصلون سعيرا، إنما السين هنا تفيد تعجيل العذاب في الدنيا والقبر قبل يوم القيامة. وحدث أن رجلا فتح قبرا فوجد في بطن صاحبه نارا، فلما سأل عنه علم أنه وطي على يتامى يأكل أموالهم. ويقول سبحانه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ويقول سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالذي يمسح على رأس اليتيم ويجبر قلبه المنكسر ويلقمه لقمة الطعام ويدخل السرور على قلبه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا حريرا ناعما يلبسونه نعومة في الباطن ونعومة في الظاهر جزاء لإكرام اليتيم. ثم يقول سبحانه أيها الناس إن بينكم وبين الجنة عقبات وهذه العقبات لا تقتحم للتجاوز عبر أبواب الجنان إلا بإطعام اليتيم والمسكين والقريب فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ عقبة كؤود مهون يضخمها الله ويهول فيها. وما أدراك ما العقبة؟ ما وسيلة الاقتحام والوصول عبر هذه العقبات؟ فك رقبة، تحرير العبيد، تحرير الشعوب المسعوقة المستعبدة المستذلة المهانة، اعطاءها حرية التعبير، اعطاءها ثرواتها المنهوبة المسلوبة، حقن دمائها المسكوبة، وصيانة اعراضها المسلوبة. فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مسغبة. لهؤلاء تقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة. ايها الاحبة، انظروا الى الرحمن الرحيم كيف يرحم يتيمين لهما كنز تحت جدار، لو علم بها الطواغيت لاخذوا الكنز، ولكن رحمهم الله اذ سخر عاملين من عماله، اشرف عاملين في الوجود، موسى عليه السلام والخضر، بدون مقابل مادي بدون مخصصات، وانما كان اجرهم على الله. واستغل موسى والخضر فعله في جدار يتيمين، يحمي الله كنزهما من ان تمتد يد الطاغوت اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك يا أرحم الراحمين. ارحم يتامى المسلمين وشعوب المسلمين كما رحمت هذين اليتيمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لماذا لا يرحم اليتيم والحبيب يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وفرج بين السبابة والوسطى. اخرجه البخاري. وقد شهدنا هذه الاشارة التفريج بين السبابة والوسطى بعد مذابح صبرا وشاتيلا، بعد مذابح اليتامى العزل والارامل العزل والعجائز الركع والاطفال الرضع في بيوتهن والحوامل اللواتي بقرت بطونهن، عقد بعدهن مؤتمر وظهرت الزعامات العربية وصور الجثث تحت اقدامها وهي تفرج بين السبابة والابهام. أهكذا يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا يقتل اليتامى؟ أهكذا ترعى الشعوب؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين، وضم اصابعه صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلما لم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فاعطيتها اياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنيات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، نظرت بنتاها اليتيمتين إلى الأم والتمرة مرفوعة إلى فمها، فلما وضعتها في فمها نظرت الى دمعتين تترقرقان فاخرجت التمرة وشقتها نصفين واعطت كل واحدة نصفا، وظلت الام طاوية جائعة بعد ان ذاقت بطرف لسانها حلاوة التمرة الواحدة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. والمسلمون الأولون يفقهون الآيات والأحاديث. فهذا يتيم من الأنصار تظهر نخلة له بين أرضه وأرض أبي لبابة، فيقول اليتيم: إنها نخلتي يا أبا لبابة. فيقول أبو لبابة: لا، إنها نخلتي. ويذهبان إلى النبي يشتكيان إليه، فلما عاين النخلة رآها في أرض أبي لبابة قال: إنها نخلتك يا أبا لبابة. وهنا بكى اليتيم وانحدرت دموعه، فرق له النبي وقال: يا أبا لبابة، أعطه النخلة ولك بها حبق في الجنة. ولكن أبا لبابة ذهب وتولى غاضبا، فأدركه أبو الدحداح وقال: يا رسول الله، إذا اشتريت نخلته بحديقتي كلها ألي العذق بالجنة؟ قال: نعم. قال: يا أبا لبابة، بعني نخلتك بحديقتي. قال: هي لك. فقال أبو الدحداح: يا بني، النخلة لك، لا تبكي يرحمك الله. ويستشهد أبو الدحداح في معركة أحد والنبي يقف عند رأسه وهو معصر بدمائه والتراب، ويقول بأعلى صوته والناس يسمعون: رب عذق الآن مذلل لأبي الدحداح في الجنة. وبعد معركة مؤتة يصله خبر استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يشبه رسول الله خلقا وخلقا، الذي تقطعت يداه وهو يحمل الراية فرزقه الله جناحين يطير بهما في الجنة لهما قوادم حمر. فلما دخل بيته النبي والنساء يجتمعن حول زوجته الثكلى، رأى أولاده الصغار يتجارين أمامه، فالتزمهن على صدره الشريف وأخذ يشمهن ويقبلهم والدموع تتحدر رحمة من عينه، ويقول: أيها الناس اصنعوا لآل جعفر طعاما إنهم شغلوا عن طعامهم اليوم. ويقبلهم ويمسح على رؤوسهم ويلتفت إلى المسلمين: من أراد أن تقضى حاجته ويلين قلبه ويمسأ له في أثره فليمسح على رأس اليتيم وليطعمه من طعامه. ويأتيه خبر استشهاد أبي سلم أبي سلمة رضي الله عنه، فيذهب إلى أم سلمة بعد انتهائها من عدتها وهي مصدية، خلف خلفه أطفالا وبنات صغار، فخطبها صلى الله عليه وسلم رحمة باليتامى، فقالت أم سلمة: يا رسول الله إنني امرأة مصدية. قال: يا أم سلمة، أولادك أولادي، ادعي الله، قولي: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول: وهل هناك خير من أبي سلمة؟ فاستجاب الله دعوتي فأخلفني خيرا منه، أخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليتيم، وما أدراك ما اليتيم. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يذهب إلى الحج في عام، يذهب إلى حجة يتنفل، وهو في طريق الحج تموت عنده دجاجة فيلقيها على مزبلة، وإذا به يرى بنية تبحث في المزبلة بين أكوام القمامة تخوضها بساقين نحيفين، فلما رأت الدجاجة الميتة انتقطتها وفرت بها، فجرى خلفها ابن المبارك وأمسكها، قال: ويحك يا بنية، ما تفعلين بهذه الميتة؟ قالت: قتل أبي منذ شهر وفي هذا الكوخ، أنا وأخي الصغير أمكث كل يوم عند المزبلة، وقد أحلت لنا الميتة منذ شهر، إنني سآكلها وأخي اليوم. فبكى عبد الله بن المبارك وأخذ جميع أموال الحج التي معه واقتطع منها نفقة الرجعة وأعطاها اليتيمة، وقال لوكيل أعماله: أسأل الله أن يكتب حجنا هذا العام بهذه اليتيمة المسكينة التي جبرنا قلبها. وإذا جاء شهر رمضان مسط أمامه حصيرا ووضع عليه أكوام التمر وأكوام الدراهم، وصاح: يا معشر اليتامى، كلوا من تمري هذا فأشتري كل نواة بدرهم. فيجتمع اليتامى يأكلون من تمره وهم يضحكون ويشبعون ويجمعون النوى بأيديهم، فإذا أشبعهم وأدخل السرور على قلوبهم جاءوا يحاسبونه كل نواة بدرهم، ثم يحملون الدراهم في أثوابهم وهم يفرحون. فإذا تولوا عنه جلس على صخرة يبكي لما يجد في قلبه من الرحمة واللين، ثم يقول: هكذا افعلوا، إن أحب عبادة إلى الله إدخال سرور على قلب مسلم. ماذا يفعل بيتامى المسلمين اليوم؟ إدارات الأيتام في العالم العربي والعالم الإسلامي تودع أموال اليتامى في بنوك الربوية، ويدخلها الحرام ويأكل اليتامى الحرام، وآباؤهم في قبورهم يحزنون، والسبب غياب شرع الله وحكم الله. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين رحمة منك من رحماتك النازلات الغافرات المنجيات، أن ترحم يتامى المسلمين. اللهم إنا نسألك رحمة كرحمة يوم عرفات ترحم بها شعوب المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الطواغيت ثقة بحكمك وعلمك، افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إني أسألك أن تجبر القلوب المنكسرة، وأن تكفف العيون المتحدرة، وأن تجبر العظام المنكسرة. اللهم أطلق أسر المسلمين وفك المخطوفين وأعدهم إلى أمهاتهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على محمد الصادق الأمين حبيبي وقائدي ومعلمي وقدوتي وقرة عيني أبي القاسم محمد بن عبد الله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريف شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، عباد الله، وإدارة الأيتام في البيت الأبيض والبيت الأحمر وظفت وصايا على أيتام تسمى شعوب العالم الإسلامي، وأوصت وصاياها قائلة: نوصيكم بيتامى العالم العربي والإسلامي، نوصيكم أن تنهبوا أموالهم وتسفكوا دماءهم وتهتكوا أعراضهم وتدمروا عقيدتهم وتنهبوا شرفهم، وإذا ما ثاروا عليكم يطلبون لقمة الخبز اشتروا بأموالهم سلاحا ومدرعات وراجمات وقاذفات دكوا بها اليتامى المسمى بالشعوب العربية والإسلامية. فقال أوصياء البيت الأبيض والأحمر لإدارة الأيتام هناك: لبيك وسعديك والعبد خاضع بين يديك. فنفذوا جميع الوصايا. واقرأوا الصحف لتعلموا حقيقة ما أقول، المعتقلات لتصدقوا ما أقول. إن إدارة الأيتام في البيت الأبيض والبيت الأحمر أوصت واختارت، اختارت أوصياء أصناما، ولكنها ليست من الحجر أو الشجر أو البقر، وإنما أصنام من البشر بتوقيع واحد يسحقون الألوف ويدمرون الشعوب. في زمان الجاهلية كانت الأصنام من تمر، وإن جاع العباد فلهم في جثة المعبود زاد. وبعصر المدنية صارت الأصنام تأتينا من الغرب، ولكن بثياب عربية، تعبد الله على حرف وتدعو للجهاد وتسب الوثنية، وإذا ما استفحلت تأكل خيرات البلاد وتحلي بالعباد. رحم الله زمان الجاهلية، وأصبح زمان الجاهلية رحمة في زمان أيتام العالم العربي والإسلامي. نحن لمن؟ ونحن من؟ زماننا يلهث خارج الزمن، لا فرق بين جثة عارية وجثة مكتسية، سواسية موتى بنعش واسع يدعى الوطن، أسمى سمائه كفن، بكت علينا الباكية ونام فوقنا العفن. وإذا ما جاء المناضلون لكي يسأروا لليتامى يشعر لهم الغناء في الإذاعات والقرارات بعد المؤتمرات. هرم الناس وكانوا يرضعون عندما غنى المغني عائدون. يا فلسطين وما زال المغني يتغنى وملايين اللحون في فضاء الجرح تفنى واليتامى من يتامى يولدون. يا فلسطين وأرباب النضال المدمنون ساءهم ما يشهدون فمضوا يستنكرون ويخوضون النضالات على هز القناني وعلى هز البطون. عائدون ولقد عاد الأسى للمرة الألف فلا عدنا ولا هم يحزنون. اليتامى في العالم اذهبوا وانظروا الى يتامى النصارى. قابلت يوم امس مسؤول اليتامى في فلسطين والقدس والاردن الاستاذ المسلم الفلسطيني هاشم العشائر ثبته الله ونصره، وهو مسؤول عن مآوي اليتامى هناك، يتامى لبنان، يتامى ايلول، يتامى فلسطين. واخذ يحدثني عجبا، يقول ان مآوى النصارى هناك لليتامى تجد فيها كل شيء، ونحن نبذل قصارى جهدنا على ان نجاريها ماديا لكننا لا نستطيع، لان العرب والمسلمين بخلاء. احدهم يفكر الف مرة قبل ان يخرج الدينار والدرهم والجنيه والدولار، واليهود والنصارى ينفقون الملايين من الدولارات لا من اجل الانسان وحقوق الانسان بل من اجل الحيوان وحقوق الحيوان، ثم يوظفون وصايا علينا منا وفينا يحملون اسماءنا، ولكنهم يذبحوننا ذبح الخراف. الاخ عشائر جاء الى بلد الكويت طمعا بان يقوم المحسنون من هذا المسجد وغيره بالدفع لاولئك اليتامى الذين يعلمهم القرآن، وبنى لهم المدارس والبس البنات الحجاب واوجد لهم المطابخ واسس لهم المساجد واشترى لهم المناهج الإسلامية، وهم يترعرعون كالورود المتفتحة التي بوجودها يتبقى بعض القليل من الضمير العربي والإسلامي. وإلا واقع الحال كما يقول الشاعر: أهربوا من خوفي إلى خوفي على خوفي، اركض والموت على خفي، يد الردى على يدي، يد الردى قبالتي، يد الردى خلفي، تحولت خريطة الارض الى سيفي، ملطخ بالدم والخوف اهرب نحو الله، ادور حول بيته، اسمر اليدين فوق بابه، اقول يا الله، اصيح يا الله، اصرخ يا الله، يخاف صوتي من فمي ويختفي صداه، والباب صمت ودم يسيل من اعلاه. اليس هذا واقع العالم العربي؟ بلى والذي نفسي بيده. اللهم فرج عن امة المسلمين، يا كاشف الهم ويا دافع الغم ويا مقيل عثرات العاثرين، يا راحم المذنبين ادفع غمومنا واكشف همومنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،